قال رحمه الله تعالى: عفو النسق. العفو تقدم لنا أنه السني، نعم، ومنه سني الرداء بعضه إلى بعض. وأما النسق فإنه في الأرض في اللغة التتابع، نسق التتابع، تقول جاءوا على نسق واحد أي متتابعين. وأما عفو النسق بالصلاح فقال فيه المؤلف: تال بحرف متبع عفو النسق. هذا هو التالي، يعني التابع بواسطة حرف متبع، يعني هو التابع بواسطة الحرف، هذا عفو النسق. ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عفو النسق. ولكن المؤلف اشترط، قال بحرف متبع، احترازا من الحروف غير المتبعة، لأنه قد يتلو مثلا ما يتلو فاء السببية، ما يتلو فاء السببية هل هو معطوف؟ ما يتلو حرف الجر هل هو معطوف؟ لو قلت مثلا نظرت إلى فلان، هذا تابع حرف، لكن هذا الحرف غير متبع ولا لا؟ طيب ما هي حروف الإفتاء؟ حروف الإفتاء معروفة عند العلماء، وبأي وسيلة عرفوها؟ بالتتبع والاستقراء، تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن هذه الحروف إذا جاءت بين كلمتين أتبعت الثانية الأولى، جعلت الثانية تابعة للأولى. إذن فهو أي العطف لا بد فيه من واسطة بين التابع والمفعول. ما هذه الواسطة؟ هي حرف العطف، تال بحرف متبع عطف النسق. إعراب البيت هذا فيه إشكال، لأنه قال تال في الكسر. تال بالكسر، هل هي المحذوفة؟ وأصبح تالي بالياء، لكن حذفت الياء وبقي الكسر تال. وهو خبر ولا مبتدا؟ بود وثناء من صدق. والله هذه حكمة، مثال، والغالب أن أمثلة المالك كلها حكمة رحمه الله. اخصص بوجه، الود معناه خالص المحبة، مهم مطلق المحبة خالصها. اخصص بوجه وثناء، الثناء المدح، المدح بالصفات الحميدة، ويطلق على المدح مطلقا حتى نعم حتى الخصال الجميل. أثنوا عليه شرا حديث، وأثنوا عليه خيرا، لكن المراد هنا الخير ولا الشر؟ الخير. أخصص بوجه يعني لا تحب إلا عن غيره، ولا تثني إلا على من ذكر. من هو؟ من صدق، صدق في قوله وفعله وقصده، لأن الصدق يكون بالقول والفعل والقصد، فالصدق في القصد هو الإخلاص، وفي القول هو الإخبار بما يطابق الواقع، وفي الفعل أن يكون موافقا لما في قلبه، وهذا هو صادق الفعل. ومنه في الشرع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من صدق، من يريد بالمالك؟ هل يريد من صدق بقوله أو بالكل؟ الكل. رجل مثلا يظهر أنه صديق له، لكن إذا غبت عقرة تخصصه بالود والثناء؟ لا، السبب لأنه ما سرق كذا، لكن الرجل يخبرك بما في قلبه غائبا وحاضرا، معناه أنه صادق، هذا هو الذي استمسك به وأثنى عليه، أخص السود وثناء من صدق. طيب، قال فالعرف مطلقا. يقول أهل العلم إذا رأيت في كلام الناس كلام العلماء مطلقا فانظر للي قبله ولا اللي بعده، لأنه مطلق من قيد سابق أو لاحق، مطلق من قيد سابق أو لاحق، هنا مطلق من قيد لاحق، لأن قوله وأتبعت لفظا فحسب يبين لنا وش معنى الإطلاق. إذن فالعطف مطلقا يعني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، هذا معنى الإطلاق. منين عرفنا أنه لفظا ومعنى؟ من قوله فيما بعد وأتبعت لفظا فحسب بل ولا. طيب اعطف، فالعطف مطلقا بواو، واو مثل نعم جاء زيد وعمر، رأيت زيد وعمرا، مررت بزيد وعمر. طيب وكذلك مثلا نعم بواو ثم ثم بواو ثم تاء ثم، هذه حرف عطف. إيه لكن هل هي في سياق المؤلف حرف عطف ولا بيان لحرف عطف؟ بيان لحرف عطف. إذن ثم معطوفة على الواو بإسقاط حرف عطف، أي بواو وثم، بواو وثم. ها؟ لا بواو ثم تاء. عندك ثم؟ ثم يعني لا، ما هي ثم حرف عطف، ثم هذه مما بين أنها من حروف العطف. أنا قصد لفظة، ما هو مقصد أنها حرف عطف، يعني معناه أنها ثم حرف عطف وفاء معطوفة على واو، بواو هذه واو ثم مثل أظن ما حاجة مثل لأنه واو. طيب فاء هذه ثلاثة، حتى أربعة، أم خمسة، أو ستة، حتى أم أو، لكن لأجل ضرورة الشعر قال حتى أمو، فنقل حركة الهمزة إلى الميم وسكن الميم، نعم، وخفف الهمزة حتى أمو ست دول. لا ما يبيجي نعم يبيجي غيره، لكن هم ست الآن فات بواو ثم فاء حتى أم أو ست. كفيك صدق ووفاء، إن شاء الله أثنى على الصادق، أثنى عليه بالوفاء. فيك صدق ووفاء، الشاهد قوله ووفاء، فإن قوله ووفاء الواو حرف عطف، ووفاء معطوف على صدق، والمعطوف على مرفوع مرفوع على مرفوع فيه ضمة ظاهرة في آخره. لا ما ولا يعني ما يتم فهمك لا لا لا الوفاء ما بيكون بالفم إلا أنت الواحد يبيع أفضل واحد. لا لا يقول كاف حرف، كاف حرف جر، ما يفهم ما يفهم ما حد يقول، لكن جابه نكتة ولي. الكاف حرف جر وفيك صدق ووفاء كلها مجهورة في الكاف، تقص إيه؟ تقص اللفظ وهذا أظن مرت علينا يا أخوان، وقلنا إن للمعربين في ذلك رأيين، رأي يقول الكاف حرف جر، ثم يقول الجملة كلها مجرورة، فيقول فيك صدق ووفاء مجرور بالكاف وأنا مجبه الصباح المقدر على آخر ما نظر هي الحكاية، هذا رأي. ورأي آخر يقول إنه على تقدير محذوف، والتقدير كقولك فيك صدق ووفاء، كقولك فيك صدق ووفاء. طيب إذن الكاف حرف جر، فيك جار ومجرور، ها؟ متعلق بمحذوف خبر مقدم وصدق موجود المؤخر، وأتبعت لفظا فحسب، أتبعت لفظا فحسب يعني دون معنى، أتبعت لفظا، وهذا مفترض قوله فيما سبق العطف مطلقا، أتبعت لفظا. وقوله فحسب هذه مبنية على الضم، مبنية على الضم. وقوله فحسب ألفا يقولون إنها زائدة بتحسين اللفظ، وأصلها أتبعت لفظا حسب، لكن يأتون بها بتحسين اللفظ. بل سبع، ولا ثمانية، لكن تسعة، ابن جرون صار أكثر من ابن مالك، زاد واحد، حروف العطف عنده عشر، وش اللي زاد؟ إما زاد إما، وابن مالك يقولها من حروف العطف، نعم ابن مالك لا يراها من حروف العطف، والأجرومي رحمه الله يراها من حروف العطف، نعم. فإذا كانت حروف العطف على رأي ابن مالك تسعة، ستة تتبع المعطوف لفظا ومعنى، وثلاثة تتبعهم لفظا لا معنى. بل ولا لا، بل فاعل أتبع أولا، فاعل أتبع، والواو حرف عطف إلى معطوفة على بل، لكن معطوفة على بل لكن بإسقاط حرف العطف، وأطلها وأتبعت لفظا فحسب بل ولا ولا، ولكن لكنها حذفت حرف العطف، هذه تطوى لفظا لا معنى. تقول قام الرجل بل الصبي، قام الرجل نخليه نام، نام الرجل بل الصبي، هذه أتبعت لفظا ومعنى، من اللي نام الآن؟ الصبي. أو تقول ما نام الرجل بل الصبي، ما نام الرجل نفي بل الصبي إثبات. كذلك لا، جاء زيد لا عمرو، أتبعت باللفظ ولا باللفظ والمعنى؟ باللفظ فقط، باللفظ فقط، لأن عمر ما جاء. لكن ما قدم زيد لكن عمر، نفس الشيء، أتبعت لفظا دون معنى، اضبطوا هذه الثلاثة تتبع لفظا لا معنى. ما قام زيد بل عمر، قام زيد لا عمر، ما جاء زيد لكن عمر. مثاله كلم يبدو امرؤ، كلم يبدو امرؤ لكن طلع، لم حرف نفي وجزم وقلب، يبدو فعل مضارع مجزوم في حال حرف العلة عن وعن يبني حرف الواو والضمة قبلها دليل عليه. امرؤن ها امرؤن فاعل فاعل يبدو مرفوع بضم الظاهرة هنا. طيب لكن حرف عطف طلا فعل ماضي طلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره لا محل من إعراب وهذا عطف جملة على على على مفرد كذا على جملة نعم ولكنكم أخطأتم جميعا فلا هذه اسم فلا اسم وليس فعل والطلا يقولون انه الضبي فمعنى لكن طلا يعني لكن بدا طلا نعم فعلى هذا نقول لكن حرف عطف وطلا معطوفه على مرؤوس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفي ضم مقدرة على الألف من معنى ظهورها التعذر إلا أن يكون مهموزا ما عندكم بالشرح تقول طلع معطوف على مطلع بفتح الطاء مقصورة من عطى وفتى ابن الضبية نعم ابن الضبية أول ما ابن الضبية أول ما يولد وقيل الطلع هو ولد البقرة الوحيد إذا طلع وقيل ولد ولد ذات ولد ذات الظل مطلقا ويجمع على أطلاء طيب المهم صار الطلع معتلة بالألف معتلة بالألف فنقول فيها طلع معطوفة على امرؤ والمطلوب مرفوع على مغفر رمه مقدرة على الألف من منظورها تعذر زين المرء قد بدا ولا لا؟ لا وطلع بل لم يبدو امرؤ لكن طلع لكن طلع